أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه الآية هي أصل عند أهل العلم في أن تقوى الله بحسب الاستطاعة. قال العلماء فاتقوا الله ما استطعتم، هذا في فعل المشروع لأنه متعلق بالاستطاعة، وأما تقوى الله بترك المحذور فهو مقدور عليه. ففعل الطاعات يحتاج إلى استطاعة وإلى قدرة، فإذا استطاع الإنسان يؤدي دين الله عز وجل على ما أمر الله به، فإن لم يستطع فيتقي الله بحسب استطاعته. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. أحسن الله إليكم. هذا سؤال لأحد المعتمرين نقدمه. يقول السائل: نحن معتمرون ونحن الآن في المدينة ونتوجه يوم الأحد إلى مكة، وعندنا امرأة أتت عليها الدورة الشهرية، فماذا تعمل في العمرة جزاك الله خيرا؟ هذه ينظر لحالها، إذا كانت تؤمل الطهر قبل سفرها فتحرم وليس عليها شيء، والحيض لا يمنع الإحرام، لأن تحرم من الميقات تغتسل وتحرم من الميقات وتبقى على إحرامها، فإذا وصلت إلى مكة إذا طهرت تغتسل ثم تطوف، وإذا لم تطهر تبقى حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف. وأما إذا كانت تخشى السفر قبل نهاية الدورة فليس لها أن تحرم، وهذه التي تنصح بأنها لا تحرم من الميقات فتبقى في مكة، فإذا طهرت وأهلها في البلد جاز لها أن تخرج إلى الحل وتحرم بعمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أحسن إليكم. هذا سؤال تعم به البلوى حقيقة. يقول السائل: هل يجوز التكلم بلغة الكفار المنتشرة في العالم بغير حاجة، كذلك استعمال الكلمات الإنجليزية مثل أوكي وما إلى ذلك من غير حاجة جزاكم الله خيرا؟ شيخ الإسلام ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم أن تعلم لغة الكفار من غير حاجة أنه خطير، بل ذكر أن بعض أهل العلم يشدد في هذا، وهذا هو الواقع، أن تعلم هذه اللغة من غير حاجة تخاطب المسلمين يعني بها يعني لا ينبغي، ونحن نشكو من هذه الفتنة، حتى أن بعض المستفتين يسأل فإذا أجيب يقول أوكي. كثير يحصل لنا، والله أن الإنسان يحزن، قال جزاك الله خير أوكي، طيب كيف أنت تتخاطب الآن بلغة العلم وتسأل أهل العلم تخاطبهم بهذه اللغة؟ تقول جزاك الله خير نعم. فهذه الأمور عمت بها البلوى، ولهذا ينبغي تجنب هذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو ترك السني الخلاف الذي يكون بين العلماء هل هذا من التقوى جزاكم الله خيرا؟ الناس ليسوا على درجة واحدة، وكل المخاطب بعمل، فالعلماء إذا اختلف الناس في أمر يجب عليهم أن يبينوا الحق للناس وأن يجاهدوا في نصرة السنة والدين، واختلاف العلماء في الحق لا يعني انتهاء الأمر، وإنما هناك دور للعلماء الآخرين يبينون للناس ما اختلف فيه من دين الله عز وجل، وهذا ميثاق الله الذي أخذه على أهل العلم. وأما من دون من طلاب العلم الذين ليس لهم علم فعليهم أن يمسكوا ولا لا يخوضوا في هذا الأمر بجهل، وأن لا يتصدى هؤلاء للعلماء بالطعن والتجريح وانتصار لفلان مقابل فلان، إما أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الألم الحاصل بعد حصول المطلوب كحب الوالد لولده وحرصه عليه وتألمه إذا تفكر أنه سيفقده جزاك الله خيرا؟ هذه الأمور خطرات تحصل للنفس، وعلى الإنسان دائما أن يعود نفسه عدم المبالغة في الأمور، فإن بعض الناس يبالغ في محبة الأولاد ويقوي هذا في نفسه حتى لربما لو حصل له شيء يهلك بسببه، فالإنسان دائما أنا أنصح الاعتدال في كل شيء حتى في محبة الأولاد، وهذا الأمر قد تقويه في النفس بأمور كثيرة، وقد تخففه مع النصح لهم ومحبتهم المحبة المعتدلة، وديننا وسط بين الغالي والجافي، فالإنسان أن يكون معتدلا محتسبا لكل شيء حتى لا يعرض نفسه بعد ذلك لفتنة، حتى إن بعض الناس لا يفقد على فراق أبنائه في سفر أو في أداء واجب أو لدراسة أو لغيره، فتعوق هذه المحبة المبالغ فيها عن تحقيق مقاصد المقاصد الشرعية أو الدنيوية النافعة لهذا الابن. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: نلحظ في تعبير أهل العلم كثيرا في باب المفاضلة بالجنس، جنس كذا أفضل من جنس كذا، فهل في ذلك معنى معين لا بد من ملاحظته في هذا الباب جزاكم الله خيرا؟ نعم، الجنس هو النوع، هو نوع الشيء، مثل الصلاة جنس والزكاة جنس، وهذه الأجناس أيضا بينها تناسب وتفاوت، فقد يدخل بعضها في بعض، في جنس الصلاة وجنس الزكاة داخل في جنس العبادة في مقابل جنس المعاملات، فهي مصطلحات علمية معلومة لدى أهل العلم ويستخدمون في باب المفاضلة وفي غيرها. نعم. حسن إليكم، هذا السائل يقول: من رزق الصحة وعوفي من المرض فهل هذا من الامتحان أم من النعمة جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت هذه الصحة سخرها في طاعة الله فهذا دليل خير، لأن خير الناس من عوفي ورزقه الله العزيمة على طاعة الله عز وجل. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: إذا اجتهدت في أمر ولم يكن الصواب معي مع ظني بأني على الصواب ثم كان يوم القيامة خطأ، فهل أحاسب عليه وكيف يكون الأجر على من أخطأ من اجتهد فأخطأ جزاكم الله خيرا؟ إذا حقق العبد الشرط، إذا اجتهد الحاكم، وما معنى الاجتهاد؟ الاجتهاد الشرعي، وأن يسلك مسالك الاجتهاد الصحيح، وأن يستدل بالأدلة الصحيحة، وأن يكون من أهل الاجتهاد، وأن يبذل الوسع في طلب الحق، فإذا أخطأ بعد ذلك فهو معذور. أما إذا اجتهد من غير